يسأل من قبل الآن يسأل يسأل من قبل الملكة ما دينك أو ما بلادك. في هذه الحالة ألا يسمع أيضا الناس اللي عليه بالهول وقادين؟ لا ما بيسمع. هو عم بيسمع الملكان عم بلقنوه أو بيسألوه. السمع بيكون سمع آني أو محدود جدا. محدود. أي نعم. السمع محدود جدا. ليه؟ لأنه هذا كما تعلم الآن نحن نتكلم مع بعض البعض، خلي يحكي شخص هناك بجنبك، أنت عم تسمع لكن ما تعي، صحيح؟ أنت مشغول بما هو أهم مما أنت متوجه بكل قلبك وقلبك إليه، صحيح تسمع أصوات لكن ما عندك استعداد انك تلقط فائدة هذه الاصوات ان كان هناك فائدة. وهكذا الميت تقريبا، لان هذه امور غيبية نحن ما نستطيع نتوسع فيها في الحقيقة، الميت في قبره فهو الان تحت السؤال من ملكين رهيبين جدا، ما بيخطر في باله لا والد ولا ولد ولا تلد ولا زوجة ولا اي شيء، همه في هذيك الساعة فقط أنه يعرف يجاوب هذا الملك عن أسمته. السؤال محدود وهو سمعه وقدرته محدودة جدا. هناك حديث لابد من أن نذكره بهذه المناسبة، أن الميت حين ينصرف الناس عنه إنه يقول عليه السلام إنه ليسمع قرع نعالهم، قرع النعال مش بيسمع كلامهم، قرع النعال اللي ما له إيش دلالة معنوية معروفة، وهم عنه مدبرون. هذا حديث في صحيح البخاري، لكن هذا لا يعني أنه في عنده وعي وعنده فهم. كما قال عن المشركين، شو قال ربنا عز وجل؟ اي نعم، وما انت بمسمع من فوق، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ما ولوا مدبرين. المقصود هنا بالموتى هن الاحياء من المشركين، شبعوا بالموتى من حيث ان الموتى ما بيسمعوا، فهني اعجب اني احياء ومع ذلك ما يسمعوا. نعم لا يستجيبون نعم.